تفسير سورة قاف، وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وروي عن ابن عباس وقتادة أنها مكية إلا آية، وهي قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وهي أول المفصل على الصحيح، وقيل من الحجرات. وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة قاف بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وقد أخرج مسلم وغيره عن قبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر في الركعة الأولى قاف والقرآن المجيد. وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد بقاف واقتربت. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجه والبيهقي عن أم هشام ابنة حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها في كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، وهو في صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد الآيات. قوله قاف والقرآن المجيد، الكلام في إعراب هذا كالكلام الذي قدمنا في قوله صاد والقرآن ذي الذكر، وفي قوله حاميم والكتاب المبين، واختلف في معنى قاف، فقال الواحدي وقال المفسرون: هو اسم جبل يحيط بالدنيا من زبرجد والسماء مقببة عليه، وهو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة. قال الفراء: كان يجب على هذا أن يظهر الإعراب في قاف لأنه اسم وليس بهجاء. قال: ولعل القاف وحدها ذكرت من اسمه كقول القائل: قلت لها قفي فقالت قاف، أي أنا واقفة. وحكى الفراء والزجاج أن قوما قالوا معنى قاف قضي الأمر، وقضي ما هو كائن، كما قيل في حاميم حم الأمر. وقيل هو اسم من أسماء الله أقسم به، وقال قتادة هو اسم من أسماء القرآن، وقال الشعبي فاتحة السورة، وقال أبو بكر الوراق معناه قف عند أمرنا ونهينا ولا تعدوهما، وقيل غير ذلك مما هو أضعف منه. والحق أنه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، كما حققنا ذلك في فاتحة سورة البقرة. ومعنى المجيد أنه ذو مجد وشرف على سائر الكتب المنزلة. وقال الحسن الكريم، وقيل الرفيع القدر، وقيل الكبير القدر. وجواب القسم قال الكوفيون هو قوله بل عجبوا، وقال الأخفش جوابه محذوف كأنه قال قاف والقرآن المجيد لتبعثن، يدل عليه أئذا متنا وكنا ترابا. وقال ابن كيسان جوابه ما يلفظ من قول، وقيل هو قد علمنا ما تنقص الأرض منهم بتقدير اللام، أي لقد علمنا. وقيل هو محذوف وتقديره أنزلناه إليك لتنذر، كأنه قيل قاف والقرآن المجيد أنزلناه إليك لتنذر به الناس. قرأ الجمهور قاف بالسكون، وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق نصر بن عاصم بكسر الفاء، وقرأ عيسى الثقفي بفتح الفاء، وقرأ هارون ومحمد بن السميفاء بالضم. فأي آيات الله تنكرون؟ فإنها كلها من الظهور وعدم الخفاء، بحيث لا ينكرها منكر ولا يجحدها جاحد، وفيه تقريع لهم وتوبيخ عظيم. ونصب أي بتنكرون، وإنما قدم على العامل فيه لأن له صدر الكلام. ثم أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار والتفكر في آيات الله فقال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم التي عصت الله وكذبت رسلها، فإن الآثار الموجودة في ديارهم تدل على ما نزل بهم من العقوبة وما صاروا إليه من سوء العاقبة. ثم بين سبحانه أن تلك الأمم كانوا فوق هؤلاء في الكثرة والقوة، فقال: كانوا أكثر منهم وأشد قوة، أي أكثر منهم عددا وأقوى منهم أجسادا وأوسع منهم أموالا وأظهر منهم آثارا في الأرض بالعمائر والمصانع والحرث، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يجوز أن تكون ما الأولى استفهامية أي أي شيء أغنى عنهم، أو نافية أي لم يغني عنهم، وما الثانية أي في قوله ما كانوا يكسبون يجوز أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج الواضحات والمعجزات الظاهرات فرحوا بما عندهم من العلم، أي أظهروا الفرح بما عندهم مما يدعون أنه من العلم من الشبه الداحضة والدعاوى الزائغة، وسماه علما تهكما بهم أو على ما يعتقدونه. وقال مجاهد قالوا نحن أعلم منهم لن نعذب ولن نبعث. وقيل المراد من علم أحوال الدنيا للدين كما في قوله يعلمون ظاهرا في الحياة الدنيا. وقيل الذين فرحوا بما عندهم من العلم هم الرسل، وذلك أنه لما كذبهم قومهم أعلمهم الله بأنه مهلك الكافرين ومنجي المؤمنين ففرحوا بذلك، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم جزاء استهزائهم. فلما رأوا بأسنا أي عاينوا عذابنا النازل بهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وهي الأصنام التي كانوا يعبدونها. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا أي عند معاينة عذابنا، لأن ذلك الإيمان ليس بالإيمان النافع لصاحبه، فإنه إنما ينفع الإيمان الاختياري لا الإيمان الاضطراري. سنة الله التي قد خلت في عباده أي التي قد مضت في عباده، والمعنى أن الله سبحانه سن هذه السنة في الأمم كلها أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. وقد مضى بيان هذا في سورة النساء وسورة التوبة، وانتصاب سنة على أنها مصدر مؤكد لفعل محذوف بمنزلة وعد الله وما أشبهه من المصادر المؤكدة. وقيل هو منصوب على التحذير أي احذروا يا أهل مكة سنة الله في الأمم الماضية، والأول أولى. وخسر هنالك الكافرون أي وقت رؤيتهم بأس الله ومعاينتهم لعذابه. قال الزجاج الكافر خاسر في كل وقت، ولكنه يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب. وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ الأغلال في أعناقهم إلى قوله يسجرون، فقال لو أن رصاصة مثل هذه، وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قال قعرها. وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة النار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يسحبون في الحميم فينسلخ كل شيء عليهم من جلد ولحم وعرق حتى يصير في عقبه حتى إن لحمه قدر طوله وطوله 60 ذراعا، ثم يكسى جلدا آخر ثم يسجر في الحميم. وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله ومنهم من لم نقصص عليك قال بعث الله عبدا حبشيا فهو ممن لم يقصص على محمد صلى الله عليه وسلم.